الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فلأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكانة سامية ومنزلة رفيعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ففي هذا الحديث دليل ظاهر على مال أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من مكانة عالية ومنزلة رفيعة. يتعين على كل مسلم مراعاة تلك المزية التي يتميزون بها عن غيرهم، فينزلهم المنزلة اللائقة بهم ويقدرهم قدرهم، حيث أنهم استمدوا تلك المنزلة من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أمرنا الله عز وجل بمحبتهم وإعلاء قدرهم، حيث قال مخاطبا نبيه صلوات الله وسلامه عليه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولقد أخبر الله عز وجل بطهارتهم وإذهاب الرجس عنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولقد ضرب الصحابة المثل الأعلى في إعلائهم لقدر آل البيت واهتمامهم بأمرهم ودعوة الناس إلى احترامهم وتقديرهم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول في إحدى خطبه: ارقبوا محمدا في أهل بيته. وهذا عمر رضي الله عنه يستشفع بدعاء العباس عند الجدب، حيث قال مخاطبا ربه: إنا كنا نستشفع بنبيك فتسقينا، وإنا نستشفع إليك بعم نبيك فأسقنا. وكان رضي الله عنه يقدم عبد الله بن عباس على الرغم من صغر سنه على كثير من كبار الصحابة. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. ومما يدل على ذلك ما ورد في بعض روايات الصلاة الإبراهيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكما أمر صلوات الله وسلامه عليه بالعناية بأهل بيته جميعا كما في قوله أذكركم الله في أهل بيتي، فقد خص بعضهم بالذكر كما في قوله صلوات الله وسلامه عليه فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، وقوله لعلي أنت مني وأنا منك، وقوله عن الحسن والحسين هذان سيدا شباب أهل الجنة، ولعل ذلك لمزيد العناية بمن خصهم. وإذا كنا مأمورين بمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والعناية بهم، فإن ذلك يتعين أن يكون على نحو معتدل ليس فيه إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، فإن المنهج في الأمور كلها الاعتدال والتوسط دون ميل إلى جانب أو آخر. ومما يؤسف له أن نرى بعض الفرق الضالة التي تزعم الانتماء إلى الإسلام تبالغ أشد المبالغة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزلهم منزلة فوق المنزلة التي أنزلوا إياها، وتنسب إليهم أموراً لا يليق أن تنسب إلا لله عز وجل. ومثل هذا المنهج منهج ضال خارج عما أمر الله به وأرشد إليه نبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه حينما قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وإذا كان الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محرما منهيا عنه، فالغلو في أهل بيته من باب أولى. فاحرص أخي المستمع أن تكون متبعا لا مبتدعا، واحذر الغلو في آل البيت أو الجفاء لهم، أنزلهم المنزلة اللائقة بهم، قدر لهم قدرهم، وابتغي في إكرامهم ومودتهم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فإن ذلك دين يتدين به العبد لربه. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.